تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأول للجيش الشعبي الكوري بركة التحية من رئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بمناسبة العام الجديد. تمنى مرسلها للقائد الأول كيم جونغ أون وأفراد أسرته وأبناء الشعب الكوري سعادة وبركات في العام الجديد عام 2017. كما تمنى للقائد كيم جونغ أون نجاحا كبيرا في أعماله المستقبلية.